أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله لله في علاه. أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وباب العقائد هو أهم الأبواب من أبواب العلوم. وقلنا قبل ذلك كثيرا، بوابة العلم إتقان العقيدة. إن أردت أن تختبر رجلا في إتقان العلم فانظر إلى عقيدته. الغريب كل الغريب أنه قد يتصدر من لا يحسن العقيدة على أنه أهل عقيدة. هذه المصيبة كبرى والله. فالمسألة أن لابد من إتقان أبواب العقائد، لأن الإنسان لن يتعبد إلى الله إلا في علاه حق التعبد، ولن يتعرف على الله حق التعرف حتى يتقن هذه الأبواب. أيضا في الملمات، في أبواب يعني هي من من من من العظمة بمكان، من القوة بمكان، من الخطورة بمكان، أبواب الولاء والبراء، أبواب القضايا الإيمان والكفر، وهذه لا يحسنها كثير من الناس. إلا ما كن يعني أجزم بأن ثلاث أرباع الساحة لا أحد يحسن فيها هذه الأبواب، يعني ما أبعدت. وكثير ممن حتى يدرس هذه الأبواب لا يتقنها ولا يحسنها. يعني كثير ممن تصدر ليدرس أبواب وقضايا الإيمان والكفر هو لا يحسن هذه الأبواب بحال من الأحوال، وعقيدته عقيدة خارب. هو عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، هو على عقيدة أشعرية ولا يدري أنه على عقيدة أشعرية. فهذه مصيبة. فالحق بأن أبواب العقيدة من الأهمية بمكان. ونحن اليوم الحمد لله على موعد فيه الكلام على كتاب الشرك، وأيضا الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، لأنه قد لبس على كثير من الناس على أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأنهم طبقة من طبقات أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن احنا نخرج من الدائرة. والحق بأن الأشاعرة من أهل البدعة والضلالة وليسوا من أهل السنة والجماعة، وسنبين ذلك إن شاء الله كما بينا الأسبوع الماضي في الكلام على المفارقة العجيبة القوية بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في مسائل الإيمان. يستتم لنا القول في مسائل الإيمان لتعرف الفرق، يعني حتى لا تتعجب أن يخرج عليك رجل كما قلنا صاحب المطوحة هذا ولا الترنح، الذي يصلي لله بالرقص، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وكل حين. لا تتعجب من هذا الرجل عندما يتجرأ ويقع في كبائر من الكبائر، أو أنه يستبيح أمورا عظيمة عند الله جل في علاه. لا تتعجب، لأن الرجل عقيدته هي هذه العقيدة، العقيدة الخاربة، عقيدة الأشاعرة في باب الإيمان، الذين لا يرون لفعل الكبيرة شيئا، يعني لا يرون بأن صاحب الكبيرة أنه يعني يكون فاسقا، أو أنه يستحق النار، أو يستحق العقاب. هذا ليس عنده بحال من الأحوال. فلا تتعجب من فتوى لمثل هذا الذي يعتقد مثل هذه العقائد الخربة، بأن يخرج منه مثل هذه الفتاوى. لو علمت يعني أو علمت كيف تفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة ما تعجبت وما اندهشت. وأيضا لعلك بأن الله جل في علاه يجعلك تقف على بر الأمان كما قلنا، وتسير سير الصالحين. وإن كنت تمشي بطيئا فإن النملة حتى إن ما دمت قد تسير، ما دمت وأنت تسير على الدرب فإنك ستصل، أما إن حتى عن الدرب فلن تصل بحال من الأحوال. اليوم لاستتامة تتمة الكلام على السحر، تكلمنا عن السحر وأن هذا من الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وقعوا في هذه العقائد الخريبة، عقيدة السحر، وكانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم والجن والشياطين، وتقربون إليهم من دون الله إلا في علا. اقتربت عقائدهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغير هذه العقائد الخريبة. وتكلمنا بالتفصيل على السحر، وأن السحر كفر، وأن السحر نوعان على القول الصحيح الذي قاله الإمام الشافعي، فمنهم هو كفر أكبر، ومنهم هو وسيلة إلى الكفر الأكبر، وليس هو بذاته كفرا أكبر. الغرض المقصود، تكلمنا على إلى أن وقفنا على حد الساحر، وحد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة بسيف. فاليوم إن شاء الله نتم الموضوع ونتم الأمر على هذا الباب، السحر وحكم السحر. نقول إخوة الكرام، المسألة العزيزة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو النشرة. ما أدري هل انتهينا من النشرة الأسبوع الماضي؟ ما انتهينا منها. النشرة حل السحر بالسحر، السحر داء من الأدواء، من الأدواء، فكيف يكون له الدواء؟ ونحن نعتقد اعتقادا صحيحا بأن ربنا جل في علاه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، أمر لا يسواء للإجابة أو الاستحباب خلافا للأحناف، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فللسحر دواء، فما دواء السحر؟ هل السحر أو الرقية الشرعية أو الدعاء أو غير ذلك من العقاقير الطبية؟ الحق بأنه ما من داء إلا له عقاقير طبية بالتجربة تظهر عند من تمرس الأمر والطب، فقد يكون من يعني المتقنين في هذا الباب فيدخل في هذا الباب. فإذا العقاقير الطبية من الطب الذي يتطبب به الإنسان، أيضا الرقى الشرعية، وهذا الأصل، الأصل الأصيل في حل السحر بالرقى الشرعية، لا سيما أن الإنسان قد سحر على الراجح سحر كما سنبين، وهو طبب من الملائكة بالرقى بالرقية الشرعية. وأيضا حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر من باب الدواء لهذا الداء، وهو الذي يسمى بالنشرة. وهل النشرة تصح أم لا تصح؟ الحق بأن سعيد بن سيب هو رأس الأمر في هذا الباب، وتابعه بعضهم على جواز حل السحر بالسحر أو على جواز النشرة، واستدل بأدلة من النظر ومن الأثر. وأما من الأثر فهو استدل أولا بالكتاب بعموم قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال هذا من التعاون على البر والتقوى، تفريج الكربات وكشف هذه الكربة عن المسلم، وأيضا حل السحر فإنه من أعظم الصالحات ومن أصلح الصالحات وأطيب الطيبات، وهو ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا من ذلك استدلوا بالدليل الخاص على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة وإن دارت على الاستطاعة فإنه وجب عليه أن يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليفعل، وأمر وظاهر الأمر الوجوب، وهو قد ينفع، بل وإن النفع يكون عظيما جدا بحل السحر بالسحر والنشرة، ولا شيء في الاستعانة بالجن إن كان الأمر على مصلحة المسلمين، فنحن ندور مع المصلحة حيث دارت. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر جاء عن عروة بأن عائشة رضي الله عنها أرضها كانت قد دبرت امرأة جارية لها، دبرتها يعني جعلتها تعتق على عن دبر، إن ماتت فتكون عتيقة، فتعجلت هذه الجارية فأرادت قتل عائشة فسحرتها، فلما سحرتها أرادت عائشة أنت يعني علمت عائشة أنها فعلت ذلك تتعجل مسألة العتق. وطبعا القاعدة الفقهية: من تعجل شيئا قبل أواني عوقبه بحرمانه. فسحرتها، فعروة لما رأى ذلك جاء رجل من الهند فقال: إن خالتي مريضة. فجاء فرآها، فقالوا: هنا عائشة حلت السحر بالسحر أيضا وبالنشرة، وفعل عائشة وهي أخص الناس بن سلم، وهي أعلى من النساء على الإطلاق، وهي التي المقصودة المعنية أصالة بقول الله جعله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واستدلوا أيضا من النظر، قالوا: أما من النظر فعندنا القاعدة المتفق عليها بين الجميع السلف، ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات. الميتة من أعظم المحرمات، ومع ذلك قد أباح الله جل في علاه عند الحاجة إليها. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فقال: الخنزير حرام، الخمر حرام، الميتة حرام، ومع ذلك أحلت من أجل الضرورة. إذن السحر حرام لكنه أحل من أجل الضرورة. هذا من الأثر ومن النظر، هذا القول الذي قال بجواز النشرة بحل السحر بالسحر. هذا الكلام وإن كان فيه نظر لكن له وجاهة وله أدلة، ونحن كما قلنا على عهدنا بأننا لسنا ممن يقول بأحادية المذهب، ولسنا ممن نلزم الناس بمذهب واحد إلا إذا ارتأينا بأنه أقرب المذاهب إلى السنة، فسنأتي بالمذاهب ونرد على المخالف ونقول: ندين الله بأن هذا هو المذهب الأقرب إلى السنة، ويجب على الإنسان أن يأخذ به الأقرب إلى السنة. ليست المسألة تشهيا أن يعرض له الأقوال فيختار ما شاء من هذه الأقوال، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. أما القول قول جمهور السلف والخلف قالوا بمنع النشرة، بمنع حل السحر بالسحر. قالوا: عندنا بفضل الله في علاه الرقى العقاقير الطبية تعالج السحر بالتجربة يحدث ذلك، وأيضا برقى الشرعية، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاء ملكان فرقي النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله جل في علاه، فبالرقية الشرعية يذهب السحر. وقد جرب كما قال ابن تيمية وقال أحمد بأنه يقرأ آيات السحر عليه ويقرأها على ماء ويغتسل بها ويشربها، مع أن هذا غير موجود في الأثر، لا أثر على ذلك، لكنه إن كان الأصل بالأثر وهو الرقية الشرعية، فإن الصفة التي يتعامل بها صفة مجربة، وقد يتسامح العلماء في مسألة الدواء في هذا الباب على أن الأصل مشروع. فإذا الصفة إن كانت مجربة، لأن أنت أيضا مسألة الدواء الذي تأخذه من الحبوب وغير الحبوب ممكن تأخذها 3 مرات 5 مرات 7 مرات، هذا على التجريب. فقالوا أيضا إن كان الأصل بأنك تتداوى برقية شرعية وأصلها مشروعة، فالصفة لم يكن لها أثر، الصفة أصلا مترتبة، الصفة فرع عن التأصيل، والتأصيل العام على الجواز، فالفرع لا يهمنا جاء عنه أثر أم لا. لذلك بالتجربة قال يعني تقرأ آيات السحر على الماء وتشربه أو تغتسل به. أقول الأصل في التداوي بالرقى التأصيل الشرعي، ابن السلام فعل ذلك وأمر، وقال للمرأة التي كان في وجهها سفعة، قال لها إيش؟ استرقوا لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها. فإذا هذه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية، فالرقية الأصل الشرعي أن الرقية يعني جائزة، لا سيما أنهم لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا رقى كنا نرتقي بها ونسترقي بها في الجاهلية، قال ائتوني برقاكم أو أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى إن كانت إيش؟ قال لا بأس بالرقى إن كانت ها ما لم تكن شركة. فالغرض المقصود الرقية أصل أصيل، فصفة الرقية هنا الصفة لا نحتاج لها إلى دليل. لما يقول ابن تيمية نقرأ الآيات هذه على ماء ونشربها أو نغتسل بها، يقول ائتني أثر، لا مش أثر، الأثر هذا فرع، لأن مسألة محل تجربة، فإن كانت محل تجربة في الصحيح الراجح أنها تصح بهذا الباب. هذا بالنسبة للكلام التأصيلي في الدواء أولا. فإذا الرقية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حل السحر بالسحر والنشرة فهو حرام البتة، لا يجوز في حال من الأحوال. من قال بالجواز فقد شذ شذوذا عظيمة، لا سيما أن المخالفة جاءت صريحة عن صريح النبي، عن صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر، والرد أيضا عليه من الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت. لما علموهم السحر قال هذا كفرا وسماه كفرا، والكفر لا يأتي بخير بحال من الأحوال. وأيضا من السنة فإنها كثير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا، تبرأ منه. هذا على العموم، والذي يريد أن يحل السحر بالسحر لا يكون ذلك إلا بتعلم السحر، يبقى هيقع في قول السلام ليس منا، فتبرأ النبي صلى الله عليه منه، تبرأ من فعله، والبراءة من الفعل تدل على حرمة الفعل قطعا في هذا الباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال السحر شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال السحر شرك، فهنا سمى السحر كلية شرك، سواء استخدم في الحل أو في غير الحل، قال السحر شرك. فبالعموم النبي صلى الله عليه وسلم يرفض ذلك، ولا يرى أن الإنسان يستطيع أن يستخدم السحر حتى ولو في هذه الفائدة المزعومة، بل هي فائدة متوهمة كما سنبين. والدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشر، عن حل السحر بالسحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا تحريمه الآن، قال لا يبقى إذن هذا محرم، قال لا إنما هو من عمل الشيطان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نشرة قال لا إنما هو من عمل الشيطان، هذا راجح ظاهر جدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة دلالتان في الحديث، قال لا والأصل في النهي التحريم، فلا تبحث بعد ذلك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا يبين الحرمة القوية، إنما هو من عمل الشيطان. هذا الكلام في خصوص المسألة النشرة حل السحر بالسحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو من عمل الشيطان، فهذه دلالة واضحة جدا على حرمة استعمال السحر، حل السحر بالسحر، لأنه من عمل الشيطان، ونحن مأمورون إلى مواكبة وأيضا موافقة الشيطان في عمله، لأن هذا هو الطريق المستقيم الذي بيصل بالناس إلى خطأ مبين وهم. هذا يبقى مأمورون نحن بإيش؟ بمخالفة الشيطان ومخالفة عمل الشيطان وعدم اتباع خطوات الشيطان. فلذلك نقول لا هو من عمل الشيطان، تأكيد على التحريم من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا من الأصل. طب من النظر، من النظر كثير، منها أولا بأننا نقول حل السحر بالسحر النشرة من باب الوسائل التي تفتح باب الشيطان، تفتح باب حلية السحر وتعليم السحر. لأن الناس إذا وجدوا أنفسهم في تعب ومشقة ولأواء من هذا السحر، فيحل السحر بالسحر، فيقولنا نتعلم السحر من أجل حل السحر، ويكون وسيلة إلى الإشراك بالله جل في علاه، لأنه لن يتعلم حتى يتمتع به شيطان. قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فتعليم السحر فتنة، فهو وسيلة تعليم السحر الذي هو فتنة. الثانية ذريعة إلى الاعتقاد في الصحراء، ذريعة إلى الاعتقاد في الصحراء، لأنه ضعيف العلم وضعيف الإيمان والجاهل لا يمكن أن تراه كامل الفهم عن الله جل في علاه ولا كامل التعرف على الله جل في علاه. هو يرى السبب الذي أمامه. الرجل كان يسرع ليلا، كان لا يستطيع أن يستقيم له عضو من أعضائه، كان لا يقوم قياما صحيحا، فلما حل له السحر بالسحر الساحر هذا الذي حل له هذا السحر، وجد في نفسه كأنهما نشط من عقال، فترى قلبه يميل إلى هذا السحر، فيعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، ويحسب أن الشفاء أو الضر أو النفع بيد هذا السحر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. والقاعدة الفقهية عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا يجوز بحال من الأحوال. أيضا من النظر هو ذريعة إلى إباحة أو إشاعة أو إذاعة الكهانة والسحر، هو وسيلة إلى حلية السحر أو قل استباحة السحر أو استمراء ذلك لا إنكار، لأنك إذا أردت أن تنكر يأتيك الذي قد شفاه الله على يدي فتنة على يدي هذا السحر، يقول لك اتق الله، دعك إن هذا الرجل دعه لأن منه الخير وإن العلاج يكون على يديه، فيكون ذريعة أيضا إلى هذا الشرك. وإتيانه شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا، في رواية من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا، من أتى عرافا فصدقه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو وسيله الآن للكفر الأكبر، فهو كفر الأصغر لأنه وسيلة للكفر الأكبر. ويكفينا تصريح قوله سلم لا، إنما هو من عمل الشيطان. إذن حرام ثم حرام التعامل بالسحر لحل السحر. وإذا قلنا بأن هناك أدلة يستدل بها القوم على الجواز، ومنهم بعض العلماء الأبرار، بل هو أعلم التابعين على الإطلاق سعيد بن مسيب، كما قالها الإمام أحمد، قال أعلم التابعين على الإطلاق سعيد ابن مسيب. سعيد مسيب هو الذي أفتى بذلك وله أدلة ووجاهة، فنحن نفند الأدلة التي استدل بها القوم ونرد عليها. أما الاستدلال أولا من الكتاب بقول الله تعالى فأمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا الرد عليه من وجوه ثلاثة. في أحد يعرف وجهة من هذه الوجوه؟ لن ترسخ علما حتى تتقن ما تتبناه وتتقن كيف ترد على ما يخالفك. سبحان الله جدوا واجتهدوا بالله عليكم في العلم، والله العظيم الأمة ستحتاجكم والله العظيم، أنتم لا تدرون ما قيمتكم الآن إن كنتم تحرصون على العلم. خلاص اللي ضاع ضاع، وهناك من ركن وطلب ذلك وهو إلى الركون أقرب منه إلى القيام. يستدلون بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيقولون الدرات تبيح المحظورات. الرد على هذه الآية من وجوه ثلاثة، ممتاز، بس رتب أفكارك العلمية، بس ممتاز جدا. صدر الباب، قل الآية عليكم ليست لكم، قل الرد عليكم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول الآية عليكم ليست لكم، قالوا كيف؟ قلنا الآية اقرؤوها، قالوا نقرأ لكم، قلنا هاتوا، قالوا قد قال الله جعل فمن اضطر غير باغ ولا، قال نقول والذي يحل السحر بالسحر باغ وعادل، يبقى رددنا المقدمة هو الآية، فالآية عليهم وليست لهم. ما الدليل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحر بسحر النشرة، سماه إيش؟ من عمل الشيطان. لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان دل على أن هذا بغي وإيه؟ وعدوان. الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طب هو مضطر، مريض المشقة واللواء، مريض مرض بالسحر لا يستقيم طوله كما يقولون، مريض، فمن اضطر فهو مضطر، لكن هناك قيد غير باغ ولا. طب ننظر فيه، قال وباغن العادة، حتى نرد المقدمة، فوجدناه بنص كلام سلم فوجدناه إيش؟ باغيا عاديا. قالوا كيف؟ أين البغيان وأين البغي والعدوان؟ قلنا البغي والعدوان من قوله سلم لا، هو من عمل الشيطان، فحل السحر بالسحر من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ها عدوان وبغي، يبقى إذن هو لم ينزل تحت الآية لأنه باغي وعادي. ده الوجه الأول. الوجه الثاني ها طب رتبوها علميا، ما انت كلامك يعني جيد بس عايزين اسلوب علمي بس جيد محمد ممتاز. هو ها نفس اللي قاله بس لم يستطع كيف يعني بالكلام الفقهي، لكن صحيح ممتاز. هو اصلا نقول له تعالى لا، انت قلت ضروره والضروره تبيح المحظورات، نحن لا نتفق على هذه المقدمه، نرد عليك ايضا المقدمه هذه، هي ليست ضروره. قال كيف؟ رد، كيف لا تكون ضروره؟ ممتاز. ما هي الضروره؟ الضروره التي لا نجد لها بديلا شرعيا، نرجل في الصحراء وجاءته الغصه، اكل طعاما لقمه ولم يجد ماء، لا يجد ماء بحال الا قاروره الخمر. نقول الان تحريك الغصه هذه لا يكون الا بالخمر، فافعل ذلك، لا بديل له، ما عنده اي بديل بحال من الاحوال. لكن اذا الضروره تكون ضروره امتى؟ تكون الضروره عندما تكون محققه لا متوهمه، كما بينا في القرض الربا الذين يعني عندما قال يعني في بادئ الامر قال من قال بانه يجوز، هذه الضروره ليست بضروره. لما؟ لوجود البدائل، لوجود البدائل. قالوا ما البدائل؟ قلنا البديل عند النبي، ليس عندك. سحر النبي ولا ما سحر؟ سحر. حل النشرة، استخدم النشرة حل السحر بالسحر، ولا كيف كان العلاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الملكان فرقيا بالرقي، بالرقية الشرعية. يبقى البدائل موجودة بالعقاقير الطبية، البدائل موجودة، يبقى إذا ليست اضطرارا، يبقى هذه ضرورة متوهمة وليست متحققة. والأصل في ذلك أنك تذهب إلى المحرم إن كانت الضرورة إيش؟ متحققة. هذا ضوابط من ضوابط استخدام هذه القاعدة، ضرورة تبيح المحظورات. يبقى إذن ليست بضرورة. رددنا المقدمة الثانية، هذا الوجه الثاني، هي ليست بضرورة. الوجه الثالث مش ده قياس؟ اتعانوا في القياس. الله، هو جيد. هو المفروض الاول نقول هذا قياس صحيح، قياس مقابل النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من عمل الشيطان، انتهى الامر. اذا قال لك لا هو من عمل الشيطان، كان يعتقد ان كان بغير رقى بغير الضروره يكون بذلك، فهو عام مخصوص، فسترد عليه تقول له وهذا قياس مع ايه؟ مع الفارق. طب ايش الفارق بقى يا شيخ ايمن؟ صحيح بس نعم، بس القياس مع الفارق كيف؟ ما هو ضروره تبيح المحظورات. الفارق هنا فارقان، انا ساقول فارقا واترك فارق لكم تبحثوا عنه. الفارق أن الميتة أباحها الله جل في علاه، وأن النشر لم يبيحها الله جل في علاه، على نفس ما قال هو مقابل النص. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه فليأكل الميت. صحيح؟ يبقى جاء الشرع بإيش؟ بإباحة هذا المحرم، لكن الشرع جاء بمنع هذا المحرم، فصار الفارق هنا فارقا بين شاسع فرق واسع. جاء الشرع بإباحة هذا المحرم، وجاء الشرع بتأكيد تحريم هذا المحرم، وهو حل السحر بالسحر، وهذا فارق قوي يمنع الإلحاق، فارق قوي يمنع الإلحاق. مفهوم؟ الحمد لله والشكر لله. يبقى هذه مسألة الأولى، مسألة الرد عليهم في الدليل الأول لمسألة حل السحر بالسحر. قالوا طب إذا فتتم من هذه الدلالة، عندنا دلالة أخرى أو دليل آخر من هذا الدليل، دليل آخر. قلنا ما هو الدليل الآخر؟ قالوا قول سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الرد عليه إيش؟ برد واحد سهل جدا ممتاز، هذا عام، من استطاع منكم أن يفعل أخاه نعم في كل شيء إلا في هذا. لما؟ قلنا لأننا ندور مع الشرع حيث دار، ولا القاعدة الفقهية تقول لا معارضة بين خاص وعام. قال لا، هو من عمل الشيطان، فخصه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يفعل منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فنحن ننفعه بالرقى الشرعية وبالعقاقير الطبية، وخص من ذلك حل السحر بالسحر لأنه محرم. يبقى إذن لا تعارض، هذا عام وخاص، والعام والخاص يقدم على العام، يعني خصوص النهي يقدم على عموم الإباحة. ورد ثاني أن هذا حاضر هذا مبيح، والحاضر يقدم على المبيح، لكن هو الجمع أفضل بأن هذا عام وهذا خاص ولا تعارض، فهو عام مخصوص. استدلوا بحديث عائشة، قلنا لا دليل لكم فيها. أولا لابد أن تثبت العرش ثم تنقش. أنت نقشت على الهواء، أنت تنقش على الهواء وعلى الماء، فنقشك ساعات طويلة ماذا حدث فيها؟ لا يراها إلا المخفي، ما هو مخفي بيرى مخفي. أنت تنقش على الهواء، يا إما نرى أن رجل وقف رأى أن النقش هذا فقرأه، هو رجل من الرجلين، إما أن يكون خايفين ليه؟ إنسان أو جنية، هو إما أن يكون مجنونا صحيح مخبولا بيقرأ الهواء ولا لا شيء، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون مجنونا أيضا فيه جن، يعني جن الرجل. فإذا نقول نقشت على الهواء. قال وماذا تقصد بذلك؟ قلنا اثبت أولا بأن هذا الرجل الذي قال له عروة عائشة مريضة أنه سحر، يثبت. ائتنا بالدليل انه ساحر. وش الدليل؟ ما في، ما في في في دليل. ثم اثبت بعد ذلك انه عالج عائشه وحل السحر بالسحر دون خرط القتات، فلا دلاله لك في هذا، فلا دلاله لك في هذا. لو تنزلنا مع الخصم اقصاها فعلت عائشه هكذا وحلت السحر بالسحر، قلنا اقصاها عائشه رضي الله عنها اجتهدت فايش؟ فاخطات، لان فعل عائشه صادمه، صادم قول النبي، لا فعل النبي صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بمن ناخذ؟ اجيبوا بمن ناخذ، وما اتاكم الرسول فخذوه. يبقى اذا عائشه اجتهدت فاخطات، فلا ناخذ بقوله. هذا رد عليهم في هذا. يبقى المساله قبل الاخيره، وهي مساله السحر، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا او لا، وهل السحر يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان الوحي ياتيه وجبريل ياتيه وهو يقرا القران على الناس. تعال بقى الان مع الذين يعني يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، اصحاب العقول المظلمه الذين يسمونهم زورا، لان احنا في عصر ايه؟ عصر قلب الحقائق، عصر قلب الحقائق. يسمونهم ايش؟ اصحاب الاسلام الايه؟ المستنير، اصحاب العقول النيره، هؤلاء معتزله الفكر الذين يقولون لا سيء النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، وهذا هذا ضلال منكم انكم تقولون ذلك. وطبعا عندهم شبه وهي كما سنبينه، فقالوا لم يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الان في هذه المساله نبين اولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناتي بهؤلاء الغبش الذين لا يفقهون شيئا ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، والذين ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم والشبه التي عندهم، ونرد على هذه الشبه، ثم بعد ذلك نختم بنوع شرك السحر هذا، اي نوع من الانواع. اقول اولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من الكتاب، وثابت في السنة، وثابت عقلا او قل يقبل عقلا. انا اريد بقى واحد من الاخوة الافاضل يأتيني بالدليل من الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لفض فوق، لكن كيف ذلك؟ ممتاز، لفض فوق. تأتي بهذا الآلة تثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هي بشرية النبي، اثبات بشرية النبي هتثبت لك السحر. اذا اثبتت انه من نور يبقى اذا انه يسحر، لان ملوش ظل، النبي ليس له ظل، يمشي في الشارع ليس له ظل، وهو من نور. فان اثبتت نورانيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا سيسحر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي نور، لا ما معنى ان هو نور؟ يعني لا ظل، ايش يعني لا ظل له؟ النبي مش نور، اتق الله، حتى لو بشر النبي نور وخلق من نور، ده هو افضل من الملائكة. صحيح، من الذي يقول ان النبي نور؟ مين؟ عند الرقصين الذين يتعبدون بالرقص يقولون النبي ايش؟ خلق من نور، يقولون ليس له ظل، ليس له ظل، ويقولون خلق الخلق من اجله هو. بعدين فلسفه فارغه يقولون انه الذي يقول لهم تعبدوا لربكم، هو الذي يدعوهم الى ذلك. النبي بشر، خلق من ماء مهين، قال سلام ولدت من نكاح لا من سفاح، ويفتخر بذلك، ولدت من نكاح لا من سفاح. اصل التاصيل في الاستدلال قول الله جل في علاه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، قل انما انا بشر مثلكم. طالما ان مسلم اكد البشريه واكد لنا الله تعالى البشريه، اذا يعتريه ما يعتري البشر، ويعتري البشر السحر. السحر يعتري البشر ولا ما يعتري البشر؟ اذا هو بشر يعتري ما يعتري البشر، لا سيما انه قال تصريحا كما في سنه صحيح انما انا، وفي صحيح ايضا انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. والله جل في علاه بين انه ما ارسل رسول الا وهو ياكل ايه؟ الطعام ويمشي في الاسواق. فاثبات بشريه النبي اول الدرجات التي تثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بالسحر. اثبات بشريه النبي صلى الله عليه وسلم هي اول الطرق والوسائل التي تثبت لك سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعتري ما دمت قد اثبتت انه بشر، اذا هو يعتريه ما يعتريه البشر، ويعتري البشر السحر. هذا الاصل. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم، يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر، فياكل ويتزوج وينام ويستيقظ ويحتاج الى الشراب. وان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لست كهيئتكم ولكنه من بشر، كما قال الله تعالى امره ان يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الى اخر الايات. الحديث الخاص في هذا الباب بانه في الحديث المتفق عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم اليهودي، عليهم من الله ما يستحق، عليهم جميعا من الله ما يستحقون. لا لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة تصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل الشيء، كان يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل الشيء، حتى جاءه ملكان في منامه يقولان طب الرجل من سحر ومن فعل به هذا، قالوا لبيد بن الأعصم، إلى أن كانت الرقى الشرعية التي شفي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة أسارير، وجاء يحكي ويقص لعائشة رضي الله عنها ما فعل في البئر وما فعل في هذا السحر الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن سحر النبي متفق على حديث كالشمس، لا يرد إلى المبتدعة، لا يرد علينا إلى المبتدعة الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد سيد نبيا ورسولا. فالغرض المقصود ثبت أن السلام قد سحر بأبي هو وأمي. الذين يردون هذا الباب هم المعتزلة، وطبعا بعض الأشاعرة ممن يمشي في ركابهم في هذا الباب، الذين يقدمون العقل على النقل، قالوا لا يمكن أن نقر بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإقرار بسحر النبي صلى الله عليه وسلم معناها قطع في هذه الشريعة الغراء التي سلمت من كل شيء. فإذا قلنا سحر النبي، إذا نرى أن الحديث الذي يتكلم فيه نقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا نكاح إلا بولي، سيقوم رجل يقول هذا حديث لم يصح لأنه هذا الحديث وصلنا عن جني ابن جني عفريت ابن عفركوش، ليس هذا من إيش، من كلام النبي الأمين، ده من كلام سيد الشياطين هو الذي قال بهذا الكلام. كيف ذلك سحر النبي فتكلم الجن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بهذا الحديث؟ قالوا يبقى هذه من اللوازم الباطلة لا تلتزمون بها. هم الآن يردون على أهل السنة بهذه الشبهة، يقولون لا يمكن أن تلتزموا بهذه الالتزامات. الإلزام الأول بأن هذه الحديث مدخولة من الجن لا من النبي، من أثر السحر. والأمر الثاني أنه تكذيب صريح لقول الله جل في علاه والله يعصمك من الناس، لما لبيد بن الأعصم الذي هو من أخص الناس يسحر يعمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هذا تكذيب للآية ورد للآية. وين العصمة هنا الآن؟ إذن لا عصمة. وأيضا قالوا فيها رد على قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا إذن لا حفظ. وين الحفظ هنا؟ وين حفظ الشريعة مع وجود السحر والخلل سيكون في مسألة الوحي؟ هذه الشبهة التي أتى بها المعتزلة أهل البدعة والضلالة ووافقهم بعض الأشاعرة في هذا الباب. نقول أولا المفروض يعني أن نتأدب أدبا عظيما مع الله ومع رسوله. قال الله جل وعلا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله وإيش ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد قال تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر، هو نفسه الذي قال سحر، فكيف ترد عليه ذلك؟ وما الذي عندك لترد عليه ذلك؟ أنت متقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، وهذا الأمر مقبول عقلا لأنه بشر، والبشر يعتريه ما يعتريه، ما يعتري النبي صلى الله عليه بشر فيعتري ما يعتري البشر، ويعتري البشر السحر، فإذا النبي صلى الله عليه قد يصاب بالسحر، كما أن النبي صلى الله عليه أصيب بالصداع، أصيب النبي صلى الله عليه بالمرض، بس بل النبي صلى الله عليه أكل الشات وكانت مسمومة، وأثر السم في لهات النبي صلى الله عليه حتى أنه مات متأثرا بهذا السم، بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وكاد يقتل في غزوة أحد بأبي هو وأمي. فإذا واجتمعوا عليه ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقتل لأنه بشر من البشر، فإذا يعتري ما يعتري البشر. فإذا نقول ثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك، فلابد أن نتأدب. كل ما يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت بذلك ترد على النبي صلى الله عليه قوله وخبره، أنت تكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من ذلك؟ فأنت على خطر عظيم. أما ما أتيت به من شبه فإن رد عليها هين. أولا هم قالوا في أول الأمر بأن هذا فيه ها مش قطع فيش، هم قالوا الآن هذا تكذيب للآية والله يعصمك من الناس، فإن أصيب بالسحر فليس بمعصوم. قلنا خبتم وخسرتم لجهلكم المركب، قلتم ذلك، تعالوا نشوفوا سياق الآية لنفهم الآية ونعقل. ولذلك كان الشافعي دايما يؤسس لنا كيف يصل العالم، لذلك ليست المسألة أن تعقد مجالس العلم، المسألة من يعقد مجالس العلم، وليس المسألة أن تحضر مجالس العلم، لا المسألة لمن تحضر مجالس العلم، من الذي كان راسخا، من الذي كان عالما، من الذي أتقن العلوم. لكن أنت إذا حضرت القارئ 100 سنة فأنت بعد 100 سنة أنزل منه ضرره ولم تتعلم شيئا. جرب، الحمد لله هذا واقع نعيشه سنوات طويلة، عاشوا ظهرا أمدا بعيدا، للنهار يقولون نحن نحضر العلم ويأخذون كتب العلم، وبعد ذلك إيش؟ خواء، صفر. بل أهل البدع أفضل منهم، على الأقل أهل البدع أتقنوا بدعتهم وأصلوا لها، أما هم لا شيء، لا شيء، لا شيء في أي شيء. ولذلك كان علماؤنا يقولون من حسن طالع المرء إذا صح التعبير يعني من حسن حظ المرء أن الله جل في علاه يرزقه بعالم الراسخ. إذا أردت أن ترى شمس الطالب تشرق خذ أولا انظر إلى على من أخذ، فإن أخذ من المتقن فإذا استبشر خيرا إن رزقه الله الذكاء والهمة والصبر وعلو الهمة في هذا الباب فاستبشر خيرا، فأما إن كان غير ذلك وأخذ من غير ذلك فلا تجد خيرا بحال من الأحوال. هو رجل إن شاء الله يكون في الصلاح ويكون هذا الذي يفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا. الغرض المقصود أوتوا من فهمهم الضال وهم يحسبون أنهم أحسن الناس فهوما، لذلك قلنا جهلكم مركب. انظروا الشافعي كان يقول، وهذا كلام الشافعي من ذهب يكتب بماء العين، آمنت بالله وبما جاء عن الله أكمله وعلى مراد الله. يبقى تبحث عن مراد الله في الآية، ما هي العصمة التي يقصدها الله جل في علاه التي يريدها الله جل وعلا في الكتاب، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، فننظر فنرى العصمة في سياق الآيات. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى العصمة هنا جاءت في سياق إيش؟ في سياق القتال، صحيح في ساحة الوغى، يا أيها النبي قاتل المشركين والله صحيح، لا ليست الآية هكذا، يا أيها النبي بسرعة بلغ. يبقى المسألة جاءت في العصمة في إيش؟ في البلاغ، في مقام الوحي، في مقام الوحي مقام البلاغ. يبقى المقصود بالعصمة هنا في الآية لا على غير ما فهمته، فالسياق من المفسرات بلغ والله يعصمك من الناس، وعلى قدر البلاغ تكون قدر الإيش؟ العصمة والله يعصمك من الناس، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لكن السياق من المفسرات، وعندنا آيات تثبت هذا الفهم. قول الله جل في علاه سنقرئك، هذا جزم، هذا جزم أنه إن قرأ لا ينسى، ولو اعتراه السحر في القراءة لابد أن ينسى. فاهمين ولا لا؟ قاضيا مش واضحة. قال سنقرئك فلا تنسى، يبقى ستقرأ الآيات التي تنزل عليك حتى تقرأها للناس ولا تنسى. جزم من انتهى الموضوع، الله الذي قال بذلك. لكن ممكن مشكل واحد يشكل علينا إشكال يقول لا، أما صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه آية فنسيها ثم بعدما انتهى قال أفي القوم أبي؟ قال اللهم نعم، فقال لما لم ترد عليها؟ قال استحيت منك يا رسول الله. كيف الرد على هذه الشبهة؟ المقام في الصلاة مقام إيه؟ بلاغ ولا تعبد؟ يبقى بشرية الإنسان تظهر هنا ولا ما تظهر؟ يبقى قد عند التعبد يتعب فيجلس ولا يصلي قائما، قد ينسى فلا يصليها فإيش؟ فيقضيها كالوتر، بل قد يشغله شاغل فلا يصليها فيقضيها. يبقى مقام التعبد غير مقام البلاغ، والكلام كله فين؟ في البلاغ، فالعصمة في البلاغ، في البلاغ. سنقرئك ويقرأ، والسياق أيضا يدلك على ذلك أنها البلاغ، حتى لا يحسب أحد سنقرئك عامة عموما، لا السياق أيضا مقيد في البلاغ لأنها إيش؟ قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى إذن ابن عباس يشرح ذلك ويقول كان سلم يلتقط الكلام من جبريل فيتعجل بالقراءة، فالله تعالى قال لا لن تنسى لا تخف، دعه يقرأ إلى النهاية وأنت ستردد ما قاله بعد ذلك سنقرئك لا تحرك به لسانك لتعجل به في البلاغ. يبقى السياق أيضا في البلاغ، ثم قال سنقرئك بلاغا فلا تنسى، إنما عند التعبد أنت بشر قد تنام عن الصلاة وقد نام عن الصلاة وفاتت صلاة الفجر من بشرية النبي، صحيح ولا لا؟ يبقى عند التعبد هنا تقفز البشرية ونعلم بها، عند البلاغ لا، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مسألة تكفل بها الله جل في علاه. البشرية هذه من المعجزات أيضا، وإن لك أن البشر مثلك ما بعث لك إلا مثلك سبحانه جل في علاه. يبقى إذن هذا مقام التعبد يعتريه البشرية، أما مقام البلاغ فلا، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والدلالة على ذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ ممتاز، يلا اقرأ بسرعة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ها أكمل عشان هذه حجة تجهز على هؤلاء المبتدعة. ولو تقول علينا الجن جاء فقرأ على لسانه فأخطأ، صحيح؟ ولو على ما يقولون ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يبقى إذن لو كان كلام الجن لكان هذا من الإيه؟ من الأقاويل، صحيح؟ قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لما لم يفعل الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما قاله دل انه لم يتقول عليه بعض الاقاويل، بلغ البلاغ المبين. لذلك قال انه لقول رسول كريم، وادى اداء عظيما عندما قال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فشت. مفهوم؟ يبقى اذا اول شيء نقول العصمه عصمتان، عصمه بدن وعصمه بلاغ، عصمه ظاهر وعصمه باطن، عصمه قلب وعقل وروح، وعصمه بدن وجوارح. السياق في الآيات العصمة التي تكفل الله بها لنبيه هي عصمة الإيش؟ القلب. و نعم ليش؟ لأن الأدلة واضحة متوافقة متضافرة على أن العصمة على الجوارح ليست متكاملة، لا ده يبتلى أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل الأمثل. بل قال الله تصريحا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أكمله أفإن مات أو وين العصمة أو قتل، قتل يعني هو معرض للقتل وكاد يكون ذلك. وقد ذاع الناس في القوم قتل محمد في غزوة أحد، صحيح ولا لا؟ وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة وأثرت في جسده، حدث ولا ما حدث؟ حدث. فإذا يعتري النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتري البشر، وأن العصمة كانت عصمة في القلب والروح وأيضا في البلاغ. في مقام البلاغ العصمة التامة، في مقام الجوارح او القتال في هناك عصمه، لكن ليست ايش؟ ليست تامه كعصمه البلاغ، لان هذا يختص بالتشريع العام للبشريه جمعاء للامم. واما النبي صلى الله عليه وسلم فله مده محدوده في هذه الدنيا ووظيفه معلومه يؤدي ما عليه، وبعد ذلك اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. هذا رد عليهم في الشبهه الاولى. الشبهه الثانيه ايش قالوا؟ قالوا اذا لا يكون الذكر محفوظا، لو قلنا بالسحر لا يكون محفوظا، قلنا هذا مرتب على العصمة، كذبتم والله. بل قد قال الله إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهو الذي ابتلاه بإيش؟ بسحر اللبيد. قالوا وما الحكمة؟ قلنا الحكمة عظيمة جدا، منها أولا إظهار أن النبي إيش؟ من نور، صح؟ لا، إظهار أن النبي من بشر من البشر. والثاني أيضا إظهار خسة اليهود لتعلم من العدو اللدود لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثالث إظهار العلاج لهذا الداء، إظهار طريقة العلاج لهذا الداء، حكم عظيمة. نأيك على الحكم الخفية التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على الرد عليهم في هذا الباب. إذا قالوا ما إذن؟ طب الجن يتسلط، طب كيف تقول وتجيب عن قول عائشة يخيل إلي أنه فعل شيء ولم يفعل هذا الشيء؟ قلنا هذا أمر ليس فيه ثمة شيء، هذا بالضبط كايش؟ كتعب المعده او كايش؟ كالصداع. رجل عنده صداع يتخيل تخيلات تتعبه، بل لو جاء ينام فانه ممكن يرى في منام انه سبح وراح وذهب وجاء، وكل ذلك ليس في الحقيقه. فاحنا ممكن نقول انه لما تسلط على بدني وكان الاعياء يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم يحسب انه قد وضع الدرهم ولم يضع الدرهم. هذه المساله مساله تعتريك مساله المعده ولا والامعاء وغير ذلك من الجوارح، وهذا يخيل الإنسان قد ينسى أو قد يفعل شيئا ثم بعد ذلك يعني لا يستحضره أو يحسب أنه قد فعل شيئا ولم يفعل هذا الشيء. فإذا هذا التأثير تأثير على بدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قبل المسألة قبل الأخير، مسألة نستتم بها الكلام على السحر. قلنا السحر شرك، على التفصيل الذي فصله الشافعي هذا الراجح الصحيح، لكن ما نوع هذا الشرك؟ ما نوع هذا الشرك؟ شرك بالنسبة شرك السحر ما هو نوعه؟ ولا سيما أن الله تعالى سماه كفرا والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا. ما نوع الشرك هنا؟ الحق بأنه شرك في الربوبية أولا، وهو أيضا شرك في الإلهية. السحر وتعلم السحر وتعاطي السحر شرك في الربوبية وهو شرك في الإلهية. لكن الشرك في الربوبية أنت خذ هذه القاعدة واحفظها جيدا وبعد ذلك أدعو لنا. شرك إذا قلت ذكرت الربوبية فلابد لزوما أن تذكر معه إيش؟ الإلهية. وإن ذكرت الإلهية اعلم أنه سيتضمن الربوبية، العلاقة وطيدة. إذا ذكرت الربوبية لزاما سيأتيك بالإلهية، وإن ذكرت إلهية تضمنا سيأتيك بالربوبية. هو الأصل أنه شرك في الربوبية. ليش؟ لأن فيه أولا الكهانة والسحر، فيها الدعاء بسرعة، الدعاء الغيب، والدعاء الغيب هذا لا يكون لله جل في علاه، وهذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه. يبقى من ادعى الغيب فقد نازع الله في ربوبيته. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فأصحاب السحر والكهنة يدعون علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فهذا أيضا من الشرك في الربوبية. الثاني الاعتقاد في إيش؟ في الشياطين، لأن الشيطان يأتي بخوارق العادة فيعتقد في المنجمين أو السحرة بأنهم يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه، أو مشاركين لله، أو وكلهم الله في هذا التحكم بالنفع والضر، وهذا اعتقاد شركي. من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله وقع في إيش؟ في الكفر والشرك. يبقى هذا شرك في الربوبية من الوجهين، وأيضا هو شرك في الإلهية. كيف شرك في الإلهية؟ نقول لا يمكن أن يتعاطى أحد السحر حتى يمتع الشيطان، ولا يمتعه إلا بصرف عبادة له، إلا بصرف العبادة له. قال الله جل في علاه: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا للسحر نفسه. وأما للذي يتعاطى السحر بأن يعالج بالسحر أو يذهب إلى الدجادلة، فإنه ينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طب كيف هذا كفر؟ هذا شرك في الربوبية أم في الإلهية؟ أولا في الربوبية، لأنه يصدق أنه عندما ينبهه بالغيب يصدقه، فإذا صدقه فقد كذب الله عندما قال: كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثاني، النوع الثاني، شرك في الإلهية، لأنه لا يمكن أن يفعل ذلك إلا أن يصرف عبادة لغير الله جل في علاه، كالنذر والذبح. أنت تعلم أن الدجاجلة يأتون للجهلة، لابد أن تأتي بديك، وهذا الديك يكون له رجل طويلة وفيه ألوان ثلاثة، ثم يذبح في مكان معين، وكل ذلك يفعلونه. والزار وغير الزار، الزار اللي بيفعل اللي بيحدث من النساء الجهلة، فهؤلاء يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه، فوقعوا في شرك الربوبية. ولازم من وقوع شرك في الربوبية أن يقعوا في شرك الإلهية، أن يقعوا في شرك الإلهية. هذا بالنسبة للكلام على السحر ووقوع المشركين في هذا الباب، أهل الجهلية قبل ما بعث النبي سلم. فجاء النبي يحذر من هذا السحر، ويبين أن هذا من اعتقادات الجهلية، ويبطله ويظهر الشرك في تعاطي هذا النوع. هناك مسألة أخرى، وهي أيضا وقع فيها الذين كانوا قبل ما بعث النبي سلم، أنهم أشركوا في الحاكمية. مصيبة هذه، جعلوا الحكم لغير الله جل في علاه، أهل الجهلية بأنهم جعلوا الحكم لغير الله جل في علاه. وغير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أظهر الله ذلك، أنهم تحاكموا لغير الله وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، فبدلوا دين. هم كانوا يدينون بدين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عليه السلام، صحيح؟ فبدلوا، بدلوا دين إبراهيم، وإبراهيم كان أمة قانتا يردهم إلى حكم الله جل في علاه، فأنشأوا أحكاما وتحاكموا لغير الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الكفر ما كان عندما دخل عليه عدي بن حاتم بالتبديل والتحريف في الإنجيل، لما دخل عليه فقال له السلام: ألقى عنك هذا الوثن على الصليب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شرك في الربوبية. والآن طبعا الحكمية غير الله دي شرك في الربوبية، وفي الإلهية كما سنبين. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: والله ما عبدناهم ما سجدنا لهم ولا صلينا لهم. قال: أما حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: تلك عبادتهم. الانقياد ركن التعبد الأصلي، الانقياد لأحكامهم من دون أحكام الله. وانظر كيف أنكر الله على الجاهلية أنهم ما تحكموا لله جل في علاه. أم لهم شركاء، إنكارا ظاهرا صريحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم لهم شركاء؟ طبعا البحيرة والسائبة، كما قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حا، فدلالة أنهم اخترعوا أحكاما لم ينشئها الله جل في علاه. إنما النسيء زيادة في الكفر، سفر، يؤخرون الشر الحرام ويقدمونه من أجل مصالحهم. هذه المسألة العظيمة اسمها تأييف القوانين. يعني أنا سأسأل سؤالا واضحا والإجابة عليه يظهر لكم ما نحن فيه. الله أعلم بالذي يصلح العباد ويفسدهم أم لا؟ أجيبوا أعلم سبحانه وتعالى. البشر يعلمون أم يجهلون؟ الرجل لا يعرف عند المساء أيأكل أم لا يأكل، ولا يدري غدا عندما تشرق الشمس سيكون على سرير المشفى أو على سرير التغسيل والقبر أم لا، لا يعرف. فكيف يعلم بما يصلح الناس ويفسده؟ كيف نترك هذا الإشكال؟ إشكال عظيم. الذين ينحون شرع الله جل وعلا جانبا كانهم يقدحون في الله جل في علاه، ويقولون لا نثق فيك أنك تعلم الصالح من الطالح أو الذي يصلح من الذي لا يصلح. ويقولون نحن أفهم للصالح من الطالح منك بلسان الحال. فالله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعني إذا كان الله يعلم ما ينفعك مما يضرك غدا، أتجعل رأسك وبدنك في من لا يعلم شيئا، أم تجعل بدنك ورأسك في من يعلم كل شيء؟ فالغرض المقصود الجاهلية فعلوا ذلك، أطاحوا بأنفسهم وأنهم ما تحكموا لربهم. فقال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه بين الأحكام التي اخترعوها اختراعا وسيحاسبهم عليها. قال الله جل وعلا وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. وأيضا الآية الأصرح من ذلك قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. لذلك الله تعالى هو الذي خلق ورزق والذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فلا بد ان يكون له الحكم المطلق. قال الله تعالى الا له الخلق والامر. قال الله تعالى ان الحكم الا لله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يكن بأبي الحكم فدخل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لما يكنونك بذلك؟ قال والله يا رسول الله ما اختصموا في شيء قط الا رجعوا علي فحكمت بينهم فايش فارتضى القوم بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما الله هو الحكم والحكم لله. قال لا غار، إنما إنما الله هو الحكم والحكم لله جل في علاه. ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح لست بأبي الحكم، أنت أبو شريح. وغير الكنية لأنها تضمنت المعنى، فإن تضمنت المعنى وفيها تزكية النفس وفيها منازعة لله جل في علاه لابد أن تمحى. قال لا أنت أبو شريح، إن الحكم إلا لله سبحانه جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون الحكم من الحكم والحكمة المطلقة لله جل في علاه. فأحكام الله أحكام نافذة فيها المصلحة والمفسدة، فيها المصلحة فيها جلب المصلحة وضر المفسدة، وفيها الحكم العظيمة التي تعود على الناس بالنفع والأمن والأمان. لا أمان لك إلا في إيش؟ إلا في شرع الله جل في علاه، ولا نجاة لك إلا في شرع الله جل في علاه لو كانوا يعلمون. لذلك الله تعالى يقول لأهل الجاهلية قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله إيش حكما لقوم يوقنون. لكن إذا قلت مثلا أننا في زمان نحتاج أن نعلم الناس مسألة الشرع وحدود الشرع، نعم صحيح في بعض الأمور التي إذا جهل المرء فيها يعادي فهونا رفقا بالناس حتى يعني يعلم الناس الأحكام الصحيحة التي ممكن يعني تجرى عليه. لكنني لابد أن أتكلم في مسائل معينة، في مسائل لابد جزما أقول هذا من أصول الشرع لا تغير بحال من الأحوال، وأنك أحكام ممكن تعطل. نعم عطلها عمر، لست أنا عمر لم يقطع اليد عام الرمادة، وقطع اليد إيش حد من حدود الله واجب شرعا، وعطلها عمر بن الخطاب ما استطاع أن يفعلها لوجود الشبه والوجود والأحكام. الأحكام لم تنطبق انطباقا كاملا. أنت في عصر ممكن أن نقول بذلك، نقول الوصف لا ينطبق انطباقا كليا، والناس أيضا لابد من تدريجهم في العلم في هذا الباب حتى ينطبق الوصف كليا. فإذا انطبق لا تأخير. ولست أقول أن تحريم الخمر بالتدريج، أروح أقول له الآن لا تشرب الخمر قبل أن تصل، وأنت إذا أردت الصلاة لا تقرب صلاة عند السكارة، يبقى أن إذا الرجل الخمر لا الخمر حسما حرام. لكن مسألة إقامة الحد عليه، مسألة العقاب عليه، هذه المسألة ينظر فيها في تطبيقها وانطباق الوصف يكون منطبق كاملا أم لا، وتدريج الأمر للناس وتعليم الناس. كما قال عمر بن عبد العزيز لابنه والله يا بني لو أتينا بالحكم كلية لفر الناس منه إيش كلية. فنحن نقول بذلك، لكني لا أقول بأن هذا عشان ما يفهم أحد يقول أن هذه سنة التدريج تعاد مرة ثانية. الأحكام قد حسمت، لكن هناك أحكام يصوبها الاجتهاد في الوصف المنطبق الكلي، فهذا الذي يمكن أن نقول بأنها تنزل المنزلة التي نزل فيها عمر بن الخطاب أنه لما جاءت الشبهة لم يقطع اليد عام الرمادة. فالغرض المقصود أنه أيضا من أحكام الجاهلية أنهم حكموا غير شرع الله جل في علاه، مع أن شرع الله جل في علاه قد أتاهم شرع الله جل في علاه بإبراهيم عليه السلام. ولذلك قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. بل اتهم الله بعض الذين فروا عن حكمه بالنفاق عندما قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به. هناك يعني رواية ضعيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فقال تحاكمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من اليهود ورجل من المنافقين اختصم، فقال نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي لأن الحق كلام على اليهودين، وهذا عدل الإسلام، لا جور ولا ظلم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم قال أصحاب الهوى وأصحاب الضلالة البر ود القلب، هذا خطأ فحش. وقد قال بعض الفضلاء النبلاء منهم الشنقيطي وهو فحل، وقد أخطأ خطأ فحشا في هذا الباب، وفسر البر بالود، وهذا خطأ بين، خطأ بين. لذلك لما فسر البر بالود قال والولاء المحرم عام يستثنى منه أمور بهذه الآية، خطأ بين. البر هنا معناه القسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، العطف عطف بيان، العطف هنا عطف بيان، معناه العدل، العدل في المعاملة، لا تظلم، لا تتعدى على العرض، لا تتعدى على الدم. فالذين يسفكون دماء النصارى ويتهجمون على أعراضهم وأموالهم حرام حرام حرام، هذا فعل خوارج، لا يجوز بحال من الأحوال التعدي على هذا بحال من الأحوال. حتى قلت بقى ذمي ما تقول، ذمي تقول له وصف آخر، هذا أمر نبحثه مرة أو نتكلم فيه بعد ذلك، لكن نتكلم على أنه الآن لا يجوز لك إهدار دمه بهذه الطريقة بحال من الأحوال، حرام. هذه دماء معصومة لا يجوز سفكها، وأموال معصومة وأعراض معصومة لا يجوز بحال من أحوال التعدي على هذه الدماء ولا هذه الأعراض ولا على هذه الأموال. فالغرض المقصود قول الله أن تبروهم، أن تقسطوا، أن تعدلوا في المعاملة. لما ذهب عبد الله بن رواحة لقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد عامل أهل خيبر بعد ما فتحها، عامل أهل خيبر بالمصالحة، عملهم على شطر ما يخرج منها، هم على الزرع والنفقة وعلى الحصاد، وعند الحصاد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشطر ويترك لهم الشطر، فكان الذي يأتي خرصا يعني يقدر الشطر والشطر عبد الله بن رواحة، فأرادوا رشوته، وهذا شغل معروف، هذا اليهود يفعلون ذلك، وذاك الرشوة لا تدخل بلد إلا وقد أسقطت من كان أرقى الناس فيها إلى أسفل الناس فيه، لعن الله الراشي والمتشي والرائش. فالرشوة من أفسد ما يكون للناس، فأرادوا رشوته، فقال إخوة القردة والخنازير والله جئتكم من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي وأشير إليهم، ولا يحملني بغض لكم وحبي له ألا أعدل معكم. فقالوا نعم والله هكذا خلقت السماء والأرض، السماوات والأرض، نعم إقرار، العدل العدل. فالبر هنا معناه العدل، الود بحال من الأحوال، العدل لا الود. أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني هذه الأحكام لو كنت عدلة، وأنا أقول لو نزل تحت أحكام الشريعة لو وجد العدل، كل العدل، هم عاشوا في أمان وأمن وسلام وفي رخاء مع أحكام شريعة الله جل في علاه، لأن الله جل لا يظلم الناس شيئا، الناس عموما، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم. فجاء اليهودي مع المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم اليهودي لأن هذا هو العدل، فقال المنافق لليهودي لا أرضى، نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى، هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فذهب إلى أبي بكر فحكم بعدما سمع إلى حكم لليهودي، هذا العدل، حكم شريح لمن؟ لليهودي على علي، قال هذا سيفي، قال أين البينة يا أمير، يا أمير المؤمنين؟ قال ليس لك إلا أمينه، قال أيحلف هو؟ قال أين بينته البينة؟ فلم يأتي بالبينة، فقال السيف لك. فقام الرجل فقال يحكم لي وأمير المؤمنين يجلس مستوي معي في المجلس؟ لا والله إن هذا الدين دين العدل، أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فحكم أبو بكر لهذا الرجل اليهودي، فقال المنافق لا أرضى، فذهب، والحمد لله أنهما ذهبوا إليه عشان ربنا يرى فينا أن نرى فيها آية، فذهب إلى عمر بن الخطاب، فسمع عمر فقال فقال المناء اليهودي ذهبنا إلى رسول الله، فقال الرجل لا أرضى، نذهب إلى أبو بكر، فقال لا أرضى، ثم قال نذهب إلى عمر، قال أنت ترضى بحكمي؟ قال نعم، قال وأنت؟ قال نعم، قال انتظروني. فدخل فأخذ السيف سلطة فأطاح برقبة المنافق، وقرأ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آخر ما نتكلم عنه في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. زادكم الله حرصا، ونسأل الله العالمين ديم علينا عليكم هذا الخير ما حيينا أبدا.